ومن أولى المسائل التي ينبغي للعبد أن يستعرضها حينما يعرض بعض نعم الله، ونقول بعض نعم الله لأن عد نعمة الله جميعا لا يحصيها أحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أن يذكر أول نعمة وأجدر نعمة وخير نعمة وأوثق رحمة وأبرك رحمة نزلها ربنا علينا نحن أمة الإجابة، نعمة إنزال القرآن. فتعالوا نستعرض بعض نعم الله علينا لنحمد ربنا تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا الكتاب ومن مجيبي من تنزل عليه الكتاب محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي ما جعلنا في أمة تعبد البقر ولا في أمة تعبد الخشب ولا في أمة تعبد الوثن، وإنما جعلنا في أمة تعبد ربها تبارك وتعالى وتتبع سنن نبيها عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليها كتابا لا يغسله الماء ولا يتطرق إليه عوجاج. تنزل الكتاب من لدن ربنا تبارك وتعالى قيما قويما مستقيما مقيما، ولا يمكن لإنسان أو لمخلوق أن يحرف فيه أو يزيف، حفظه ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات قهرا لعباده جميعا. فالحمد لله الذي جعل لنا مثل هذا الكتاب، وجعل لنا نبوة مثل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم أحد بهدي كما تكلم محمد عليه الصلاة والسلام عن سائر البشر، وما هدى أحد أمته كما هدى محمد صلى الله عليه وسلم أمته. فالحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة، الحمد لله أن ربنا تبارك وتعالى لما أنزل هذا الكتاب على هذا العبد الصالح عليه صلوات الله وسلامه كان نذيرا وبشيرا للناس، ينذر من لدنه بأسا شديدا كل من قال اتخذ الله ولدا، وما من أمة كافرة إلا وقالت إن لله ولد، ويبشر الذين آمنوا بالله وبالكتاب وبالنبي صلى الله عليه وسلم أجرا عظيما وجنة عرضها السماوات والأرض. فالحمد لله أن جعلنا من هؤلاء ولم يجعلنا ممن أنذروا بأسا شديدا، الحمد لله أن ربنا تبارك وتعالى ما ترك فتنة إلا ودلنا على العصمة منها، وما ترك شرا إلا ودلنا على النجاة منه، وما ترك ريحا إلا ودلنا على كهف نأوي إليه منها. الحمد لله أن كان فينا ما نأوي إليه حين الفتن، وما نعتصم به من الشرور، وما نأمن به من كل ما يصيبنا من لأواء وتعب ونصب وشرك وفتنة ونحوها، لا يكون من شيء يؤذي العبد في قلبه في دينه إلا وجعل الله تعالى منه عصمة ومخرجا. فالحمد لله أننا نعلم كل هذا، والحمد لله أن بين أيدينا كل هذا، الحمد لله أن وفقنا ربنا تبارك وتعالى ويسر لنا أن يكون لنا صحبة صالحة نصبر نفسنا عليها ونكره أنفسنا على أن نكون معها حتى ولو كانت أنفسنا لا تريد هذا، فإن النفس تتطلع إلى صحبة الأشراف وإلى صحبة الأسياد وإلى صحبة السادات. أما الرب تبارك وتعالى فأمرنا أن نصبر أنفسنا على صحبة الأخيار، فالحمد لله أن جعل في هذه الأمة أخيارا يصبر الإنسان نفسه على صحبتهم. الحمد لله أن بين لنا ربنا تبارك وتعالى زيف خضرة الدنيا وسراب حلاوتها، وجعل فينا ما نعرف فيه سرابا من الذي يكون حقيقة في كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا لتعلموا حقيقتها التي بيّنها ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، فإنه مهما ملحه وقزحه فلينظر إلى ما يصير إليه. إنك ترى الطعام أمام عينيك تلذ به عينك وتشتهيه نفسك وتأكله شرها، غير أنك ستعلم بعد حين إلى ماذا سيصير. هذا هو مثل الحياة الدنيا. فجعل الله تعالى لنا مثلا في الحياة الدنيا كماء أنزله الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ترى الماء إذا نزل من السماء حلوا مباركا يختلط به نبات الأرض، فإذا به يخرج نباتا وزرعا مختلفا ألوانه، تنظر إليه فيعجبك وتشتم ريحه فيعجبك، وتأتي إليه وتنظر إليه فتسر به، فإذا به بعد حين يصفر، ثم إذا به بعد حين يكون أسود، ثم يكون حطاما، ثم تذروه الرياح. هذا مثل الحياة الدنيا لمن لا يعرفها. لن تكون الحياة الدنيا مخضرة على مر الأيام، إنك كما ترى النبات يموت ثم يحيا من جديد، كذلك يا عبد الله كلما رأيت شيئا في الدنيا مخضرا اعلم أنه سيموت بعد حين، ولم تبقى شهوتك فيه إلى مر السنين. فالحمد لله أن بين لنا هذه الخضرة وزيفها وتحريفها وسرابها بفضله ومنه ورحمته تبارك وتعالى. الحمد لله أن يسر الله تعالى لنا طريقا إلى الخير نسلك به سبيلا إلى رضاه، نتعلم فيه الكتاب والنبوة، ونعلم فيه كيف نرضي ربنا، ونتعلم فيه كيف نتبع سبل نبينا صلى الله عليه وسلم وسنن الأنبياء من قبل. الحمد لله أن فتح لنا طريق العلم ويسر لنا الرحلة في سبيل طلب العلم الذي ننجو به من الفتن إذا ما عصفت بالأمة العواصف وأقبلت عليهم الريح العاصفة من كل مكان. حينئذ يظن الناس أن الحق ما تراه أعينهم وأن الحق ما تسمعه آذانهم. يظن الناس أنهم إذا رأوا سفينة قد خرقت أن أهلها سيموتون، فالحمد لله أن جعل نجاتنا في خرق سفينتنا، والحمد لله أن جعل في موت بعضنا نجاة لوالدينا. الحمد لله أن الله عز وجل يعلم من يعلم أن الحق ليس ما تراه عيناك، وأن الحق ليس ما تسمعه أذناك، وأن الحق ليس ما يحلله عقلك، وأن الحق ليس ما تميل إليه عواطفك، وأن ليس كل ما تراه منكرا فهو منكر، وليس كل ما تراه مكرا فهو مكر، وإنما الحق ما نزل من عند الله ليخبرك أنه حق، وأن الباطل ما نزل من عند الله ليخبرك أنه باطل. فالحمد لله على هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا البصيرة في هذا، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يحكى أنه كان في غابر الأزمان صبي ولد يتيما. نشأ هذا الصبي ولا يعرف أباه، ولم يعش في كنفه ولا تحت رعايته، فكان هذا الصبي يتنقل بين اللئام من باب إلى باب، ومن مائدة إلى مائدة، ومن عتبة إلى عتبة، كلما طرق بابا من أبوابهم فتحوا له واستقبلوه، فكانوا يعطونه فتات الطعام، وكانوا يلينون له بالكلام، وكانوا إذا ما تكلموا معه تكلموا معه بالسلام. فأعجب هذا الصبي اليتيم بحال هؤلاء اللئام، فصار ينتقل فيهم من حضن إلى حضن، ومن حرج إلى حرج، ومن كنف إلى كنف، حتى إذا ما بلغ هذا الغلام سن النكاح وبلغ الحلم وسن البلوغ، بدأ يفكر كيف يتصرف وكيف تصير له حياته الخاصة وكيف يعتني بنفسه حتى يكون له بيته وأهله وعياله وأولاده، وما ينبغي للعبد أن يكون له إذا ما كبر. فحينما بدأ يفعل هذا، بدأ اللئام يكشرون عنه الأنياب ويظهرون له العداوة والقسوة والشدة والغلظة، لأنه بدأ يحلل ويفكر خارج سرب اللئام. فإذا به قد ضاقت به الدنيا، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فكان يوما سائرا في طريقه لا يلوي على شيء، فإذا به يلتقي شيخا كبيرا قد هرم، شيخا مباركا. ومع أن هذا الشيخ كان مباركا، لكن الناس قد قذروه وزهدوا به، ولم يقم له أحد وزنا، ولم يعر له أحد انتباها، ولا يكترث به أحد، ولا ينظر إليه أحد. فإذا بهذا اليتيم يشكو همه لهذا الشيخ المبارك، فيقول له إنني قد كنت يتيما لا أعرف أبي، وإنني نشأت على موائد اللئام، حتى إذا ما كبرت وأردت أن يكون لي حياتي الخاصة نبذوني وكشروا علي الأنياب. فقال له الشيخ: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. قال: إن أباك كان رجلا صالحا، وإنه ترك لك كنزا، ما إن بلغت الرشد بعد بلوغ الحلم ليبلغن ملكك ملك اللئام، ولن يكون لك في الأرض إلا ما تحت قدميك. قال: وكيف أبلغ كنزي هذا؟ قال: إن كنزك بين يديك. قال: دلني عليه. قال: لا أدلك عليه ما لم تبلغ الرشد. قال: إني امرؤ راشد. قال: لا، إنك امرؤ بالغ لكنك لست راشدا، ولا يعطى اليتيم كنزه حتى يبلغ حلمه ورشده. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا ما بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يدفع مال اليتيم إليه حتى يتحقق فيه شرطان: بلوغ سن النكاح وبلوغ الرشد. لذلك إذا ما كنت يا أيها اليتيم قد بلغت سن البلوغ فينبغي أن تبلغ الرشد. قال: ألست راشدا يا عبد الله؟ قال: لا، حتى تعرف ربك. فإنما الراشد من عرف ربه فناداه، ومن عرف ما عند ربه فدعاه، ومن عرف أن نجاته بين يدي ربه فسأله. إنما الراشد من عرف أن طعام اللئام لا يسمن، وأن شرابهم لا يروي، وأن عزهم ليس عزا، وأن الذل بين يديهم لا يكون ذلا، وأن الذي يكسوك إياه اللئام لا يستر العورة. إنما الراشد من عرف كيف يميز بين الحق والباطل، من عرف كيف يفرق بين الطيب والخبيث. إنما الراشد من عرف طريق الخير ليركبه، ومن عرف طريق الشر ليتنكبه. الراشد من كان يعرف أباه حينما يعرف أن أباه قد دفن له كنزا. لذلك يا عبد الله، لن تبلغ كنزك حتى تعرف ربك، ثم بعد ذلك تعرف أباك. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اليتيم أنا وأنت، أمة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، واللئام كل أمم الكفر في الدنيا، والشيخ المبارك العلم الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم والذي زهد فيه الناس علم الكتاب وعلم النبوة. حينئذ تعلم أنك أنا وأنت يا عبد الله لن نبلغ كنزنا حتى نعرف كنز أبينا عليه الصلاة والسلام. أبونا كان رجلا صالحا، ترك لنا كنزا بين أيدينا، لن يبلغه عبد حتى يعرف أباه ويسأل ربه. فماذا ننتظر بعد أن نعرف هذا؟ ماذا ننتظر بعد أن نبلغ هذا الكنز، ليخرج هذا الكنز، وليكون بين أيدينا هذا الكنز؟ اسمع ماذا قال الله. قال: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، ويسألونك عن ذي القرنين، ملك مشارق الأرض ومغاربها لن يكون لك حتى تبلغ الكنز، لن يكون لك حتى تستخرجه من إرث أبيك عليه الصلاة والسلام، ولا يكون لك هذا الكنز حتى تبلغ الرشد، حتى تكون راشدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا رشدنا، وأن يبصرنا ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يستخرجون كنز نبيهم عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.